بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في تتمة كلامه على باب النسخ: فصل في كلامه في باب النسخ، أحسن الله إليك. النسخ، نعم. فصل: والزيادة على النص ليس بنسخ، وهي على ثلاث مراتب. الزيادة على النص ليس نسخا، خلافا لمذهب أبي حنيفة أن الزيادة على النص نسخ. والمثال الذي يذكر في هذا يقولون إنه لا يشرع التغريب، تغريب الزاني، لأنه زيادة على ما في القرآن. القرآن ليس فيه إلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. فقالوا إن هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن نسخ القرآن بالسنة. وهنا المؤلف يقول إن الزيادة على النص ليس نسخا. نعم، أحسن الله إليكم. تجاوزت فصل، أحسن الله إليكم. إيش أقول؟ تجاوزت فصل. طيب ارجع إليه. فقال رحمه الله: فصل، يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. إيش يقول؟ يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، نحو أن تقول في رمضان حج في هذه السنة، وتقول قبل يوم عرفة لا تحج، وأنكرت المعتزلة ذلك. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، نحو أن تقول في رمضان حج في هذه السنة. أحج؟ نعم، حج أمر تطلق حج في هذا. نعم. وتقول قبل يوم عرفة لا تحج، وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا، منهيا، حسنا، قبيحا، مصلحة، مفسدة. ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم، فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ وقد ولأن الأمر والنهي كلام الله، كلام الله وهو عندكم قديم، وهو عندكم وهو قديم. نعم، هذا خطاب من المعتزلة للأشاعرة، هذا اعتراض من المعتزلة على الأشاعرة، يقولون لا يجوز النسخ قبل التمكن، ويقولون لو جاء النسخ يعني قبل التمكن لكان هذا فيه تقدم وتأخر، يكون كلام الله يعني أمر ونهي، والناسخ متقدم والمنسوخ متأخر، وعندكم أن كلام الله قديم، والقديم ما فيه تقدم ولا تأخر، القديم ليس فيه متقدم ومتأخر. فهذا اعتراض على من؟ على أهل السنة، على الشاعر. نعم. ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم، فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا ودليله شرعا، قصة إبراهيم عليه السلام، فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. نسخه قبل فعله، قبل فعله، لكن نسخه قبل التمكن. نعم. ما هو جيد عندي المثال. نسخه قبل الفعل، نعم، لكنه نسخه مع التمكن، تله للجبين. الآن متمكن أو ما هو متمكن؟ متمكن. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نعم، نعم. وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه. من ستة أوجه: أحدها أنه كان مناما لا أصل له. يقول وقد اعتاص هذا. نعم. وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه. أحدها أنه كان مناما لا أصل له. وهذا باطل لأن رؤيا الأنبياء وحي. نعم. الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه. بل هو مأمور بالذبح ولكن الله رفع ذلك عنه لما صدق العزم هو والابن. الله نسخ حكم الذبح وكفاه العزم الصادق. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره. يعني خلاص ما نسخ الذبح لكن لما جاء يذبح صار الحلق النحاس تعذر عليه صار من المعجوز عنه ترهت. نعم. الرابع أن المأمور به الإضجاع ومقدمات الذبح بدليل قد صدقت الرؤيا. نعم. الخامس أنه ذبح امتثالا فالتأم الجرح ذبح بالفعل. أنه ذبح امتثالا يعني ذبح فعلا ذبح لكن الجرح التأم والحمد لله. نعم. فالتأم الجرح واندملا بدليل الآية. السادس أنه مما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ المضي. والجواب من وجهين: أحدهما يعم جميع ما ذكروا، والثاني أن نفرد كل وجه مما ذكروه بجواب. أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حقه. والجواب الثاني: أما قولهم كان مناما لا أصل له، قلنا منامات الأنبياء عليهم السلام وحي، وكانوا يعرفون الله تعالى به، ولو كان مناما لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل الجبين. ويدل على فساده قول ولده عليه السلام: افعل ما تؤمر، ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا. والثاني فاسد لوجهين: الثاني أنه لو لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم. والثاني فاسد لوجهين: أحدهما أنه سماه ذبحا بقوله إني أرى في المنام أني أذبحه، والعزم لا يسمى ذبحا. والآخر أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية. والثالث لا يصح عندهم. الثالث اللي هو الثالث أنه لم أنه قلب عنقه. الثالث لا يصح عندهم لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون أمرا بما يعلم امتناعه. والرابع فاسد لا يسمى ذبحا الاضجاع. والخامس فاسد إذ لو صح كان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل وإنما هو اختراع من القدرية. ومعنى قوله قد صدقت أي عملت عمل صدق، والتصديق غير التحقيق. وقولهم إنه أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فاسد إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل كي لا يكون خلفا في الكلام. خلفا. نعم. الله كي لا يكون خلفا في الكلام، وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كما قال: إني أرى سبع بقرات سمان وإني أراني أعصر خمرا، أي قد رأيت. قال الشاعر: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه منهيا عنه من وجه آخر، كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث. كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فيقال فعل ما آمرك به إن لم يزل أمرنا عنك بالنهي. فإن قيل إلى هنا سأل الله إليك الله محمد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي وبين الآيات والأحاديث الأخرى التي تحذر من الوقوع في الشرك وتبين سوء عاقبته؟ خطاب للصحابة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص صلى مع الإمام من بداية الصلاة ثم لما سلم الإمام سهى وقام يأتي بركعة ظانا أن عليه فوات، فلما قام ذكر، فماذا عليه؟ عليه يجلس ويسلم ويسجد للسهو ثم يسلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يقع التكييف في أسماء الله تعالى؟ هل يقع التكييف؟ يقع التكييف. التكييف؟ نعم التكييف لا يكون في الصفات، وأسماء الله متضمنة للصفات. نعم وفق الله الجميع. محمد Thank you.